الاحتفال بالمولد النبوي ولماذا يرد على مثل هؤلاء الذين يحتفلون يحتفلون به ولماذا يرد عليهم لانهم يردون علينا بقولهم انكم اتبعتم في حكمة القران وتكثرون البكاء في تلك الليله في معركه الهدف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.